منى، انت عارفة ان في دلوقتي تجارب مرعبة على فيروس صيني جديد بيقولوا انه بيقتل بنسبة 100%؟ صح ريهام، خبر مرعب للكل، وهذا الفيروس بيذكرنا بفيروس كورونا. ايضا ريهام، اليوم من ابرز الاخبار هو التوتر الخطير بين باكستان وايران. ومعانا الخبرين دول واخبار تانية في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان، معاكم انا ريهام محمود ومعي انا منى عوض. فأول أخبارنا طبعا هيبقى على التوتر اللي في المنطقة بين باكستان وإيران بعد ما نفذت باكستان ضربات داخل الدولة الإيرانية. فعلى وقع التوتر اللي تفجر مؤخرا بين الدولتين وبعد يومين على تنفيذ طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية، أعلنت إسلام أباد ضرب مواقع في الداخل الإيراني. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربات اللي نفذتها كانت دفاعا عن أمن البلاد ومصلحتها الوطنية. كمان يا ريهام، أضافت السلطات الباكستانية في بيانها أنه عدد الإرهابيين اللي سمتهم إرهابيين قتل خلال عملية التي اعتمدت على حسب ما ذكرت معلومات من الاستخبارات، وشددت في نفس الوقت على احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، ولفتت إلى أنها ستواصل مساعيها لإيجاد حلول مشتركة مع طهران ضد الإرهاب وفق ما ذكرته وسائل الإعلام والوكالات العالمية. وأيضا نددت إيران بالضربات التي شهدتها فجر اليوم في أراضيها. وبعيدا مش بعيد قوي عن إيران، عندنا في فلسطين أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 19 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليل لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة. متواصل حتى الآن القصف على أغلب قطاع غزة يا ريهام. أيضا كان هناك حصيلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية أنه عدد القتلى منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم تجاوز 24,400 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من 61,000 جريح، آلاف المفقودين أيضا في داخل القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. وكمان في قطاع غزة انقطاع اتصالات لليوم السادس، وده يعتبر الأطول بشكل متواصل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع. وتعطلت خدمات الإنترنت في القطاع أكتر من مرة منذ بدء الحرب اللي بتدخل شهرها الرابع. بالفعل هذا الخبر أورده موقع نت بلوكس اللي بيرصد شبكات الاتصالات يا ريهام حول العالم، وأيضا أكدت ذلك شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية بالتل، وألقت باللوم في انقطاع الاتصالات على القصف العنيف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي يعاني أيضا من انقطاع تام بالكهرباء ونقص فادح بالوقود لتشغيل مولدات الكهرباء هناك. كمان أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكثير من الفلسطينيين تعرضوا لإصابات بالغة أدت لفقدان أعضاء من أجسادهم. وأضافت المنظمة أن أعداد كبيرة من المصابين هيعانوا من إعاقات حركية دائمة. أيضا كبير منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة هناك أيضا قال خلال زيارته لمدينة العريش المصرية أنها بصدد تقييم الوضع هناك، وذلك ضمن جهود تسريع إدخال المساعدات لسكان قطاع غزة. كان هناك اليوم ريهام أنباء تتهم السلطات الإسرائيلية بأنها تعيق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال التفتيش مشدد لهذه الشاحنات. وعلى البحر الأحمر أعلنت الولايات المتحدة إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على قائمة الكيانات الإرهابية بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وعقب القرار الأمريكي تعهد الحوثيين على الفور بمواصلة هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر اللي بيقولوا إن هم بينفذوها تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة اللي بتمر بحرب بين إسرائيل وحماس. بالفعل ريهام يبدو أنه العقوبات اللي أو إعادتهم إلى لائحة الإرهاب لم تثني الحوثيين، وكانت بتصريحات اللي آخر شيء كانت بعد هذا الخبر أنهم سيواصلوا قصف السفن بالبحر الأحمر والتي تهدد الملاحة بكل أشكالها. كمان ريهام الجيش الأمريكي أعلن أنه فجر اليوم قصف 14 منصة صواريخ مدخرة للحوثيين. وفي آخر أخبارنا عندنا إن في دراسة شبيهة بحادثة مختبر ووهان اللي حصلت في 2019 بتقول إن العلماء الصينيين بيجروا تجارب على سلالة متحولة من مرض فيروس كورونا لتكون قاتلة بنسبة 100% على الفئران. وأيضا هذه الدراسة أثارت الكثير من الجدل ريهام، وأيضا سببت الخوف لكثيرين، ويعد الفيروس القاتل اللي بيتم إجراء الدراسات والأبحاث عليه هو ابن عم فيروس كورونا، تم اكتشافه في حيوانات البنغولين الماليزية عام 2017 قبل 3 سنوات من تفشي وباء كورونا. والبنغولين تسمى أيضا أكيلات النمل الحرشفية، وهي ثدييات توجد في المناطق الدافئة من الكوكب. والخبر الصادم ريهام أنه جميع الفئران التي تم الدراسة والأبحاث عليها ماتت بغضون 8 أيام فقط. وكان خبير الأوبئة في معهد علم الوراثة بجامعة كوليدج في لندن فرانسوا بالوكس انتقد البحث ووصفه بأنه فظيع وعديم الجدوى من الناحية العلمية على الإطلاق، وتابع أن هو مش قادر يشوف أي جدوى من البحث أو التجربة الغامضة دي، وإيه اللي ممكن يتعلموه من إصابة سلالة غريبة من الفئران اللي هي دايما بتكون متوافقة مع البشر بفيروس عشوائي. بل على العكس، كان يعني كان ممكن ان الامور تسوء للوضع اللي حصل في 2019 في أزمة كورونا، علشان كده يعني بينتقد الدراسة والبحث بشكل كبير. بالفعل ريهام تجربة مرعبة وخبر أيضا مرعب، نتمنى أن توقف أو تصل إلى هذا الحد فقط التجارب ولا نسمع عن فيروسات جديدة من الصين إن شاء الله. بكده إحنا وصلنا لختام بودكاست النهاردة. تابعونا كل يوم في نفس الميعاد على بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا ريهام محمود، ومعكم أنا منى عواد. مع السلامة، إلى اللقاء.